بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. والدرس الماضي كان عند قوله، عند قول مالك رحمه الله تعالى: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. هذا هو الدرس الماضي، ونريد الغرض من هذا البيت، أو لماذا أورده هنا، وما الذي يريد به. فماذا نقول؟ أي بيان الغرض من هذا البيت، من سياق من سوق إرادة هذا البيت، بيان أن الموصولات لا بد لها من شيئين، وهما الصلة والعين. وهذا على ترتيبه أو على سياقه واضح في كونه يريد بقوله وكلها، كل الأسماء الموصولات، الأسماء الموصولات. لماذا؟ لأن كلامه في الأول موصول الأسماء الذي الأنثى التي، ولهذا ما ثني لا تدرك، الكلام كان في الأسماء موصولات. لكن هذا الحكم ينسحب على ماذا؟ على الموصولات الحرفية أيضا، لكن كلامه هنا قوله على ضمير لائق مشتمل يرد ذلك. إذن وكلها على هذا نقول كل الأسماء الموصولات تحتاج إلى صلة وعائد، هذا هو المعنى. وأما كون الموصولات الحرفية تحتاج إلى صلة فقط دون عائد فهذا أمر آخر ولا ما تعرض له الناظر. وكلها يلزم بعده صلة، وكلها كلها لماذا عبر بكلها؟ إشارة إلى ماذا؟ ها؟ لا لا، حرفية ما تكلم، ما تحدث عنه أولا، هو الواقع هكذا، لكنه ما ذكر الحرفية حتى نقول لا لا لا، مو هذا. كل الأسماء مشتركها ومختصها بسياقها المختلفة يلزم بعده الصلة. الشارع مشاه على أنه يريد إليه كل الموصولات الحرفية والإسمية، لكن هذا ما هو لائق بعمل أو بصنيع الناظر رحمه الله تعالى. يلزم بعده الصلة. لماذا سميت صلة؟ لأنها تصله توصل بالاسم المبهم، لأن موصول مبهم فبصلته يتبين معناه. على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق مشتملة، مشتملة إيش نوعه؟ أو كلها، هذا قلنا مبتدا. والخبر يلزم بعده صلة. طيب، مشتملة هذا ماذا إعرابه؟ مجرور أو مرفوع أو منصوب؟ ها؟ صفة ليش؟ لماذا؟ للصلة. وصلة إيش؟ مرفوع على أنه ماذا؟ على أنه أيوة ارفعوا صوتكم، فاعل، قول كذا، على أنه فاعل. إذن صفة، صلة مشتملة على ضمير لائق به. ما معنى قوله ضمير لائق به على ضمير لائق؟ ما الذي يريد بهذا؟ يعني معناه مطابق للموصول، إن مفردا فمفرد، وإن مثنى فمثنى، وإن جمعا فجمع، مؤنث مؤنث، مذكر مذكر، لا بد أن يكون متطابقا. لكن هناك استثناء مما يخرج هذا الحكم، اللي الموصولات إيش؟ لا ها؟ المشتركة، الموصولات مشتركة، مثل من وما وأين وإلى آخره. هذه يعني ضمير لائق بها إذا كان مفردا مفردا، إذا كان مثنى أو جمع يجوز فيها الأمران، يجوز فيها إيه؟ الأمران. ما هما؟ المطابقة نظرا إيش لمعنى، وعدم المطابقة نظرا لفظها. مثلا جاءني من قام، من قام هذا مطابق، جاءني من قام إذا كانت ثنية، جاءني من قاموا هذا مطابق كله. ولو قلنا في المفرد والمذكر والمؤنث كله قلنا جاءني من قام جائز، وإن كان المرجع جمعا مثنى نظرا للفظ إيش؟ للفظ الموصول، لأنه لفظ واحد. طيب، وقوله وجملة أو شبهة الذي وصل به كمن عند الذي منه كفل، ما غرض هذا البيت؟ ما الغرض بهذا البيت، بإرادة هذا البيت هنا بعد البيت الأول؟ إشارة إلى أننا تكلمنا تحدثنا أن مما يحتاجه الموصول الصلة إيش؟ والعائد، الصلة والعائد. وهذه الصلة ما عرفنا ممن تتكون أو من ماذا تتكون أو ماذا تكون. فهذا البيت موضوع لبيان ما يكون صلة للموصول، فبين أن صلة الموصول لا بد أن يكون أحد أمرين، أن يكون أحد أمرين، ما هما؟ جملة أو شبهها، جملة أو شبهها. فهذا لا بد أن يكون هكذا صلة الموصول، لكن من هذا يستثنى ماذا؟ فالذي يستثنى من هذه القاعدة صلة ال، فإنه سيأتي سيبينها بأنها تكون بالصفة لا بالجملة. ها؟ وكلها يزش اسمه وجملة أو شبهها. ما المراد بشبه الجملة؟ الظرف أو الجار والمجرور. طيب، ثم ذكر هو مثل بقوله كمن عند الذي ابنه كفل، ما هو محل الشاهد؟ أيوة، كمن عندي، من عندي الذي ابنه كفيل، الذي عندي ابنه كفيل، فهذه جملة إيه؟ جملة فعلية كفيل، وهذا ظرف. طيب، وهذا قالوا بمثاله اكتفى عن شروطه، فقد شرط النحاة للجملة الواقعة صلة كم شرط؟ ها؟ ثلاثة، قولوا هكذا، وهي أن تكون إيش؟ خبرية، فخرج بهذا الطلبية الإنشائية، الإنشائية. طيب، والثاني خالية عن معنى التعجب، فإذا كان فيها تعجب لا يصلح أن يكون صلة. والثالث ها؟ ألا يتعلق إيش؟ بشيء سبقه، لكنه قائم، قائمون أبوه ما يصلح هذا، لأن هذا الاستدراك يتطلب ما قبله. وصلة الموصول لا يتقدم ولا يجوز تقدمها، وكذلك أيضا ما تعلق أو ما تعلق بها ومعمولها لا يتقدم مرجعه أو كذا. فهذا هو الشرط في الجملة الموصول بها. وأما شرط الظرف والجار والمجرور ما هو؟ ها؟ أن يكون تامين. ما المراد بالتامين؟ أن تحصل بما الفائدة، وذلك إذا كان كونا عاما. ها؟ إذا كان كونا عاما، فإذا كان كونا عاما فإنه يجوز أن يكون صلة للموصول، مثل جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، هذا مفيد هذا. أما إذا كان غير تامين وهو ما لا تحصل به الفائدة فلا يصلح، مثل جاء الذي بك، بك إيه؟ جاء الذي اليوم، هذا ظرف، ظرف لكنه لا يفيد ورفع لأن متعلق وخاص بك معناه وثيق بك أو واثق بك وثيق بك اليوم مثلا اليوم قام أو أكل أو كذا. فالضابط في ذلك أن ما كان كونا عاما فهو تام وما كان كونا خاصا يكون خاصا غير تام. ولو جملتنا وشبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابن كفيل. وقول مصنف رحمه الله تعالى وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. ما الغرض من هذا البيت وماذا أراد به؟ بيان إيه؟ بيان كأنه استثناء مما سبق وهو أن كل الموصولات تصل بجملة أو شبهها البيت السابق. فأخرج من ذلك بعض المستثناء بعض الموصولات وهي ال الذي تكون معنى الذي أن ال معرفة لا تكون كذا. ولذلك قال وصفة صريحة صلة ال ما معناه أن صلة ال تكون صفة صريحة. ما معنى الصفة؟ أفعل التفضيل ما في أنت ما في يعني يقول اسم فاعل واسم مفعول بالاتفاق اسم فاعل واسم مفعول للجمهور هذا هو. وأما الصفة المشبهة فاختلفوا فيها وعلى كل حال المصنف يراها أن يكون اسم فاعل جاء القائم أو اسم مفعول جاء المضروب أو صفة مشبهة جاء الحسن وجهه. فهذه هي التي تصرفها. وما معنى صريحة؟ ماذا أراد بقول صريحة؟ الصفة صريحة فيه غير صريحة؟ عن شائبة ايش؟ عن شائبة الجمود. وذلك كالأجرعي كالأجرعي والأبطحي مثل هذه الأشياء صارت غلبت عليها الاسمية ألا تغلب عليها الاسمية معنا. الصريحة هي التي لم تغلب عليها الاسمية ومعنى ذلك أنها تكون في تأويل في تأويل الفعل تأويل جملة فعلية لأن الصفة التي غلبت عليها الاسمية لا تؤول بالفعل فالأجرع والأبطح مثلا. طيب ثم بعد ذلك الصفة أخرج بالصفة ماذا؟ غير الصفة كالمشتقات كالمنسوبات كالقرشي وكذلك أفعال التفضيل لأن هذا ليس يعني معناه مناسبا. فلذلك القرشي لا لا لا لأن القرشي وإن كان في معنى الاستقاق إلا أنه بالتأويل المنسوب الرجل المنسوب إلى قريش وليس لفظه صفة إنما هو بالتأويل صفة. فلذلك قال صفة صفة صريحة هي التي تكون صلة وصفة صريحة صلة تعالى. وكونها الضمير يرجع على من؟ على صلة ايش؟ ال على صلة ال. وكونها اي كون صلة ال بمعرب الافعال اي كون ال موصولة بمعرب الافعال قل. قلنا ايش معناه؟ للافعال المعربة قل. ما المراد بالافعال المعربة؟ الفعل المضارع فخرج الماضي والامر فهذا لا يصدر هنا. فلذلك قال إن العرب استعملت صلة أل على قلة ماذا؟ فعلا مضارعا. وما دليله أو ما شاهده؟ ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل وكونها المعرب الأفعال قل هذا قليل. وهذا مذهب المصنف وإلا فجمهور النحاة لا يرون أنها تصل بالجملة الفعل مضارعية وإنما هذا قالوا ضرورة شعرية أو ما إلى ذلك يقصرونه على الضرورة الشعرية. ومصنف يرى أن جواز ذلك على قلة. وهذا هو ثم من المسائل التي سبقت لنا وصفة صريحة شفنه وكلها يلزم بعده صلة مسألة حذف الصلة وحذف الموصول. يجوز حذف الصلة وإن كان لازم الذكر لكن أحيانا يجوز حذف الصلة بدليل إما لفظي مثل أعطي الذي وصلتك وصلتك أعطي الذي والتي وصلتك أعطي الذي والتي وصلتك صلة التي حذف لي لدلالة ما قبلها لدلالة صلة ما قبلها علي. وكذلك أيضا يعني بدليل معنوي كقول الشاعر نحن الأولى أجمع جموعة ثم أجمع علينا أن صلته محذوب تقدير ويش يعرف بالشجاعة حذف لدلالة مقام الفخر. وبالعكس حذف الموصول وإبقاء صلته هذا بقلة يجوز. وشاهده أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أين محل الشاهد ويمدحه لأنه لا يكون معطوفا على السابق لفساد المعنى. إذن هنا ومن يمدحه الموصول حذف وبقي صلته. وأما في المسألة التي نحن فيها وهي مسألة ال توصل إيش بجملة فعلية احترز عن ذلك عن الجملة الاسمية والجملة الماضية إلى آخره. ولكن وجد شذوذا وصل ال بالجملة الاسمية وشاهده قوله إيش من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد هذا شاهد لوصل ال للجملة الاسمية الرسول الله الرسول الله منهم رسول الله مبتدا ومنه خبر والجملة صلة سؤال. وكذلك أيضا وصل شذوذا بالظرف وشاهده من لا يزال شاكرا على المعة فهو حارم بشيئانه لعيشة ذات سعة. الشاهد ما هو عليه من لا يزال على المعة المعة الموصولة ومعه ظرف هذا صلتها وهذا شاذ. ولذلك قال ابن مالك وبمعرب الأفعال. انتهينا إلى هنا الدرس الماضي أو مناقشة ومراجعة للدرس الماضي وننتقل إلى الدرس الجديد وهو أيضا يتعلق بما الموصولات التي تصل وبيعيدها وهي أي تقدم لنا ومن وما وآل تساوي ما ذكر وهكذا عند طيء شهير فيزيد كم ما سبق مما بقي من بعض الألفاظ الموصولة المشتركة هي أي. ولذلك قال أي كما أي هذه اللفظة موصولة وهي معناها كما الذي سبقت مع يعني لما لا يعكر لما لا يعكر. وكذلك أيضا تكون بمعنى واحد للمفرد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بستة أشياء وكما سبق فيما أي كما أي في كونها للمفرد المذكر والمؤنث والجمع والمثنى هي كما أي كما. ثم هذه أي تخالف ما سبق لأن ما ومن إلى آخره تقدم لنا أنها تصل بجملة التي استوفت الشروط الثلاثة وكذلك بالظرف الجار والمجرور المستوفي الشروط أو مستوفي الشروط وهكذا. أما هذه فلها قاعدة أخرى وهو يقول إنها تنقسم إلى أقسام أربعة أقسام. ولذلك قال أي كما وأعربت أي أي أعربت بخلاف سائر الموصولات فإنها كانت مبنية أي كما وأعربت في حالة واحدة وبنيت ما عدا ذلك لها أربعة أحوال. الأول أن تضاف ويذكر صدر صلتها أيهم هو قائم. الثاني أن تضاف لا تضاف ويحذف صدر صلتها أي قائم. الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها مثل أي هو قائم. هذه ثلاثة أحوال. والحالة الرابعة في هذه الثلاثة الأحوال تعرب وبقيت حالة الرابعة وهي أن تضاف وحذف صدر صلتها. أيهم قائم، أيهم قائم، يعني ففي هذه الحالة تبنى. ولذلك قال أي كما، وأعربت أي ما لم تضف، أي مدة عدم إضافتها إلى ما بعدها، يعني ثلاثة أحوال: ما لم تضف، لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف. ما اجتمع فيها شرطان، الشرط الأول عدم إضافة، والشرط الثاني مكمل وشرط واحد، أن تكون لا تكون ما لم تضاف، أن لا تضاف ولا يحذف صدر صلتها. ومن القاعدة أن الشيء الموصوف إذا تقدمه نفي يصلح لأحوال، لأحوال ثلاثة: أن يكون منفيا صفة الشيء مع قيده، وأن يكون النفي منصبا على الصفة فقط، على الشيء فقط دون قيده، وأن بالعكس أن يكون منصبا على القيد فقط دون الموصوف، دون الشيء الموصوف. ففي هذه الحالة مثلا قلنا أي إذا لم تضف أي، والحال أن جملة حالية، والحال أن صدر صلتها محذوف تعرب، فهذا منطقه ما يفيده المنطق هذا ثلاثة أحوال. ما هي؟ أن تضاف ويذكر صدر صلتها، هذه واحدة خرج من هذا، عند أن بين هذا، أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، أن تضاف ويذكر صدر صلتها، ثلاثة أحوال. ففي هذه الأحوال الثلاثة تعرب، بقي المفهوم حالة واحدة، المفهوم بالعكس، وهو أن تضاف ويحذف صدر صلتها، أن تضاف ويحذف صدر صلتها. مثل أيهم أشد، أيهم قائد، أيهم قائد، أيهم قائد، يعني أضيفت وصدر صلتها، أيهم هو أضيف. ففي هذه الحالة تبنى. ولذلك لو عكس المسألة لبيان أن حالة المبنية فقط مع ذلك تعرف، لكان أولى أن يقول أن ينكبا وبنيت إذ ما تضر وصدر وصلها ضمن الحذف، هذا صريح المسألة، لكان أسهل. أن ينكبا وأعربت إذ ما تضر، إذ ما تضر، إذا أضيفت يعني، وصدر وصلها ضمير الحذف، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تبنى، ومع ذلك الأحوال الثلاثة تعرب، لكان هذا أقرب. لكنه على كل حال بالمفهوم بالمنطوق أفادنا ثلاثة مسائل، ها، في كلها في ثلاث أحوال، في هذه الثلاثة الأحوال أي تعرب ولا تبنى. بقيت الحالة الرابعة وهي أن تضاف ويحذف صدر صلتها. وإعراب البيت أي مبتدأ، أي هذه اللفظة، كما جار ومجرور خبر، كائن كما، وأعربت الواو عاطفة، أعربت فعل ماضي مغير الصيغة منوي على الفتح التاء على بطنه في الفاعل، ما لم تضاف ما مصدرية ظرفية مجيء على السكون، لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وترتيب وتقريب معناه إلى المضي، تضاف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم سكون وآخره، ونائب فاعل ضمير مستتر في جواز تدره هي، ما لم تضاف هي، وصدر وصل وهو حالية، صدر مبتدأ مرفوع على مضارعه ظاهرة، صدر مضاف وصلها مضاف إليه مجرور على مضارعه ظاهرة، وصل مضاف ها ضمير مؤنثة مفردة غائبة مع الجر مضاف إلى مجرور على السكون، ضمير وصدر وصلها مبتدأ، قلنا ضمير خبر مرفوع على مضارعه في ضمة ظاهرة في آخره، ضمير إن حذف فعل ماضي المضيفة هذه مقدرة منع من ذلك له محل بسكون القافية، وفاعله ضمير مستتر جوانا تدروها، والجملة نفيل والفاعل في محل رفع صفة لضمير، ضمير محذوف، ضمير منحذف، هذا هو معنى البيت وإعرابه. ونقرأ الشرح بعده للإيضاح، انتبهوا، يعني أن أيا مثل ما، في ماذا؟ في أنها تكون بلفظ واحد بمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة، نحو يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم، يعني هذا بمعنى إيش؟ يعجبني الذي قام قائم. ثم إن أيا لها أربعة أحوال، أربعة أحوال انتبهوا لها. أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أيهم هو قائم، أيهم مضافة وهو صدر الصلة. الثاني أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، هذا الحالة الثانية، نحو يعجبني أي قائم. وحذفه ولا يذكر؟ ها هذا هذا الخربان، هذا هذا هؤلاء يعني تجار وفجار غير يأكلون أموال الناس بهذا ولا يذكر. هذا هو الأصل نسخة الدقيقة، هذه النسخة المصرية القديمة، مع أن ذلك العصر ليس عصر تحقيق. الآن خمسة ستة محققين على كتاب واحد ولا يأتون بشيء، وهذا واحد عالم علماء الأزهر بديع القدماء، يعني يكتبه بيده ويعطيه للطابع، فإذا هو ما شاء الله تمام 100% إلا نوادر يعني أشياء ما تجد فيه شيء، ولا حققه فلان ولا راجعه فلان، ما فيه فضلوا على طول. الآن مع هذه يعني الجهد مبذل ولكن بلا فائدة، الله المستعان. هذا يعني بدلا لو أعادوا نسخ هذا أو صوروه ونشروه للناس كان أولادي، لكن يريدون أن يقولوا باسم الله باسم جديد وطبعة جديدة وكذا وكذا ويفتنون الناس بهذا، الله المستعان. هذا الذي عندي كم عندي كان بعض دفعته لبعض للناس فتح الباب، كلما جاء نسخة أتمنى أنه ما شاء الله عنده هنا فلان دكتور فلان كذا وعامل في كذا وكذا فأشتريه. والأغلاط التي كانت في النسخة السابقة هي جميعها ولا حرف واحد ناس، الله المستعان. وهكذا وأخيرا وقفت على نسخة برات هذا لأنه أفاد ما لم يفيد السابقون. ماذا؟ فتح الباري إذا قال إيه تقدم في كتاب فلا يكتب لك هنا رقم الجزء الصفر، هذه فائدة ما هو تصحيح الكتاب، هذه فائدة التي استفدنا منه، يحيل على محل الإحالة ليس في الصعب في أي كان في كتاب اللباس في كتاب كذا، فخذ عليك وقت وهو رقم لك هنا جزء كذا وصفحة كذا وأنا أفتح وهذه في الوقت نفسها، هذه الفائدة التي استفدت منها. وبعد ذلك لن أشتري فتح الباري ولو جاء ابن حجر، ما في فائدة، هذا استفدت منه هذا، وإلا كما ترون يعني الأمور الله المستعان. ولا يذكر صدر صلتها، هنا ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، صدر صلتها. أنا عندي كنت أخرج من فتح الباري الأغلاط التي أن تواجهني، لكن نسخ كلها راحت. الآن أخيرا تقريبا من أقل من نصف الكتاب بدأت أخرجها هنا، ولو رأيت هناك كم صفحات كم أخلاط تعجبون، وإن شاء الله سنملي عليكم وتنقلون الكتاب، اللهم صل. ففتح الباري هذا يحتاج إلى اللهم صل، وما وجدنا أحد يقوم به. ولا يذكر صدر صلتها، ولا يذكر صدر صلتها، هذه الحالة الثانية. مثاله نحو يعجبني أي قائم، أي ما أضيف قائم حذف الصدر وهو هو. قال الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي هو قائم، لم تضاف وذكر صدر صلة وهو هو. وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، نحو يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومرت بأيهم هو قائم، وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم، وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. هذه الأحوال، هي الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، وتعرب في كلها. والثار الرابع، الحالة الرابعة، الرابع أن تضاف وهدف صدر الصلة، نحو عجبني أيهم قائم، هذه الحالة الوحيدة. ففي هذه الحالة تبنى على الضم، فماذا تقول؟ فتقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم مبني على الضمير هنا. وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمة. هو مفعول المفروض لننزعن، والمفروض يقول إيش؟ أيهم أشد على الرحمن. لكن لما كانت الحالة الرابعة بني قراءة الجماهير هكذا أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم هذا مفعول. وقول الشاعر كذلك إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، على أيهم أفضل مبني على الضم. وهذا مستفاد من قوله ناظر وأعربت ما لم تضاف إلى آخر البيت، أي وأعربت أي إذا لم تضاف في حالة حذف صدر الصلة. فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضاف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضاف وذكر صدر الصلة وخرج. هذا منطوق منطوق منطوق الأحوال الثلاثة في هذا البيت. نقول منطوق البيت ماذا دل، ماذا أفهمه؟ الأحوال الثلاثة الإعراب، وأعربت لأنه قالوا أعربت تكلم عن الإعراب، ومنطوقه يعني أفادنا الأحوال الثلاثة، ومفهومه الحالة الرابعة وهي بناؤها إذا كانت بصفة المذكورة. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها تعرب، فإنها تعرب في هذه الأحوال في هذه الحالة ولا تبنى، تبنى فإنها وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ بل تبنى. ولما كان هناك لغة للعباد العرب وعليك رأى من قرأ ثم لننزعن من كل شعاع أيهم أشد على الرحمن، وكذلك البيت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، ذكر أنشدوا بهذا البيت. أشار إلى ذلك بقوله وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب أيا، يعني وبعضهم أعرب أيا مطلقا، أي في الأحوال في الأحوال كلها في الأحوال الأربع مطلقا، سواء أضيفت وحذف صدر صلتها أم لم يكن كذلك الأحوال الأربعة يعني. وفي الأحوال الأربعة. ولذلك قرئ قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة، وهذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة الظاهر أنها شاذة. ما تكلم في هذا الشرح. قال قرئ على كل حال الشاعر سواء كان شاذا أو متواترا للقاعدة النحوية يصلح كله. وكذلك البيت على أيهم أفضل أنشدوا هكذا، فدل على جواز ذلك. وهذا لكنه قريب لكنه لغة بعض العرب، وأما لغة جماهير العرب فإنها مقسمة إلى أربعة أحوال، ففي الأحوال الثلاثة تعرب وفي الحالة الرابعة تمنع. قال وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحال. ثم بعد أن بين لنا أن أحكام أي سواء كانت هي معربة أم مبنية، وسواء مذهب جمهور العرب أو مذهب بعض العرب بأنه معربون مطلقا، أراد أن يبين لنا ما يشترك معها في الحكم، وهو الحذف، وهو الحذف، حذف صدر الصلة، حذف صدر الصلة، حذف صدر الصلة أيهم أشد على الرحمن. أين صدر الصلة؟ تقول هو أشد على الرحمن. ففي هذا الحذف يشاركها غيرها، ولذلك قال وفي ذا الحذف أي هو حذف صدر الصلة أيا غير أي يقتفي، غير أي من الموصولات المتقدمة مشتركها وخاصها يشاركها في ذا الحذف، لكن بشرط أي بدون شرط، بدون شرط. وأما غيرها فلا بد من شرط، ويش؟ إن يستطع الوصل، إن يستطع الوصل، إن يستطع السين والتاء زائدتان، إن يطل وصل، أو السين والتاء للطلب، أو السين والتاء للعد، للعد، إن يستطع أي يعد طويلا، إن يستطع وصل، إن يستطع وإن أو نقول إن يستطيل في البناء الفاعلي، أي إن يطل إذا كانت التاء والسين زائدتان، إن يستطع إذا طال الوصل. بماذا طال؟ بما يتعلق بالموصول، بما يتعلق بالموصول. إذا طال، إذا طال الوصل يعني يحذف صدر الصلة، يعني إذا طال الوصل يحذف صدر الصلة. ومثل جاء الذي، إذا طال وصل وصل صلته أشار بهذا إلى المواضع التي تحذف عائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدئا وخبره مفردا. نحو قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، هو إله، هو الذي في السماء إله، لأن في السماء متعلق بإله. إذن ليس هو صلة الموصول، وهو الذي في السماء هو إله، فهو حذف لماذا؟ لطول الصلة بسبب أنه تعلق بالجار والمجرور، وهو ما هو في السماء، وهو الذي موصول، موصول في السماء هذا ليس صلة، إنما متعلق بإله، معبود في السماء، هو الذي في السماء متعلق بإله. وأين صدر الصلة؟ يعني لأن الصلة لا تكون إلا جملة، تقول لا هو جملة وشوار لا تصل به، فإذا نقول هو. وإنما حذف لماذا؟ لطول الصلة بتعليق، بتعلق الجار والمجرور عليها. فهذا هو المثال. قال: فإن استطل وصل، أما إذا لم يستطل لا يحذف. ولذلك قال: وإلا مستطل، أي وإن لم تطول الصلة بأن كان ما بأن لم يتعلق بشيء مما يتعلق به من الفاعل أو المفعول أو الجار والمجرور أو الظرف مثلا أو المفاعل، فبأن لم يطل، وإن لم يستطل فالحذف نزر قليل، فالحذف نزر، الحذف يكون قليلا، الحذف يكون قليلا، يعني معناه أنه لا يحذف إلا نادرا، أنه لا يحذف إلا نادرا. فمثل، وأجاز الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم، هذا هو الذي لم يطل، جاء الذي قائم، أصله جاء الذي هو قائم لأنه مبتدأ وخبر، جاء الذي هو قائم، ففي مثل هذه الحالة لا يحذف. لماذا؟ لعدم طول الصلة، لأن مبررا لعدم مجوز الحذف طول الصلة، وهذا ما طال، لكن استعمل هكذا على قلة، ولذلك قال قليل جاء الذي قام، التبديل جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى: تماما على الذي أحسن، كرا عشان ذا تماما على الذي أحسنه، وهذا واضح. لماذا؟ لا ما في حذف، لأن هذا فعل جملة، فعل ماضي، فعل ماضي، تماما على الذي أحسنه. وأما على قراءة هذه تماما على الذي أحسنه لابد أن يكون اسما، ما هو فعل، لأن يعني الفعل ما يرفع هكذا. إذن هنا أصله على الذي هو أحسن، فهذا من القلة ومن القليل، يعني حذف على قلة في قراءة الرفع، والتقدير هو أحسن. ومع ذلك استثنى من ذلك لا سيما زيد، لا سيما، لا سيما زيد في هذه الحالة، لا سيما زيدا، لا سيما زيد، لا سيما زيد، ثلاثة في قولهم لا سيما زيد، يقول ما موصولا لا سي الذي زيد، زيد خبر مبتدئ محذوف، لا سي الذي هو زيد، فحذف هنا استعماله هكذا وجد عن العرب على قلته، لا سيما زيد، واجب يكون واجب الحذف. قال: فالحذف نزر، وأبوا هذا الذي سبق لنا، وهو أن صدر الصلة يحذف في أي، فكما سبق لنا، ويلحق بها أو ويشاركها في هذا الحذف غير أي، مثل الذي والتي إلى آخره، يشاركها متى؟ إذا كان، إذا استطيل. أما إذا لم يستطل لا يحذف إلا نادرا، وإذا طال يحذف قياسا. طيب، قال: ثم الشرط في هذا الحذف الذي قلنا إنه إيش؟ قياس، أو الذي قلنا إنه قليل، ألا يصلح الباقي ليكون صلة، الذي بقي بعد حذف صدر الصلة إذا صلح لأن يكون صلة تمام الصلة لا يحذف. لماذا؟ لأنه لا دليل. ما دام هذا صالح للصلة فلا ندري ماذا حذف. إذن في مثل تلك الحالة إذا كان صدر الصلة هناك لا يجوز حذف. ولذلك قال وأبوا، أي أبى النحاة منعوا، أو أبى العرب أن يستعملوا ذلك، وأبوا أن يختزل أي أن يقتطع صدر الصلة إن صلح الباقي لوصل مكمل. إن صلح صلح بفتح اللام وضمها، صلح يصلح، صلح يصلح، صلح يصلح، ثلاث لغات. إن صلح يعني إذا صلح ما بقي أن يكون صلة كاملة لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. هذا معنى قوله أنه مثلا جاء جملة، جاء الذي مثلا الجملة جاء الذي هو أبوه منطلق، في مثل هذه الحالة صدر الصلة ما يجوز حذفه، لأننا لو حذفناه يكون الكلام جاء الذي أبوه منطلق، وهذه جملة من المتريع والخبر تصلح لأن تكون غطة المكان. فلذلك ما ندري ماذا حذف. في مثل هذه الحالة يجب إذا كان صدر الصلة هناك لا يحذف، لا يحذف، لا يجوز حذفه. هذا معنى قوله وأبوه أن يتزل إن صلح الباب لوصل مكمل. لوصل كامل مكمل معناه أي كامل مكمل بكسميم، أي كامل بأن يكون جملة بعدها أو شبه جملة كذلك، جملة أو شبه جملة كذلك. فتقول إيش؟ ماذا؟ جاء أبوه منطلق، أو جاء الذي هو ينطلق، جاء الذي هو ينطلق. لا يجوز حذف صدر الصلة في هذا المثال. لماذا؟ لأننا لو حذفناه يكون بعده جملة فعل وفاعل، فعل مضارع وفاعل، وهذا يتم من الكلام، فلذلك لا يحذف. وكذلك أيضا في الجار والمجرور التام، جاء الذي هو عندك، جاء الذي هو عندك، لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأننا لو قلنا جاء الذي عندك تم الكلام ولا نحتل. إذن هذا صدر الصلة لا دليل على حذفه فلا يجوز حذفه. وكذلك الظرف أيضا الجار والمجرور، جاء الذي هو في الدار، جاء الذي هو في الدار، ما يجوز حذفه هو، لأن في الدار يتمم. فهذا هو معنى قوله فالعبد أبو أن يختزل إن صلح بعد واسمه مجد. ثم مسألة أخرى، هذا كله إيش؟ في المرفوعات، في الضمائر المرفوعة. الضمائر إيه؟ الضمائر الصلة التي الصلة التي تكون أو الضمائر التي تكون في الصلة، إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجرورة. هذا الذي سبق لنا المرفوع، قسم المرفوع هو صدر الصلة لأنه مبتدأ، والمبتدأ لا يكون دائما إلا مرفوعا. فلذلك قلنا هذا إلى هنا بين ماذا؟ بين لنا الضمير المرفوع الواقع في الصلة، فإنه لا يجوز حذفه إلا بهذه الشروط. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو المنصوبات، الضمائر المنصوبة التي يشتمل عليها الصلة، يشتمل عليها الصلة. فهذه ماذا؟ قال والحذف عندهم أي عند العرب كثير منجلي، كثير منجلي أي منكشف كثرته، كثرة يعني، كثير منجل خبران تنازع قوله بقوله منجل في عائد. وهذا فيه ما يسمى عند أهل العلماء القافية بالتضمير، وهو تعليق البيت بما بعده. فالمصنف يستعمله كثيرا، ونحن أيضا نستعمله كثيرا، المؤدلون يستعمله. أما في حول عند فعول الشعراء هذا عيب يعاب به الشاعر، فإذا فعل علق بيتا بما قبله يقولون هذا ما هو شاعر، ما هو فعل وما هو شاعر، يعني يعيبون عليه. لكن المؤدلون لعدم استطاعتهم على تصرف في الكلام مثل فعول الشعراء يجوزون هذا. لكن هذا انقسم علماء القافية في كون التضمين عيبا إلى قسمين. قسم يقولون أي تعليق بيت ببيت السابق سواء كان بالمرفوع أو بالمنصوب أو بالمجرور أو بالجار والمجرور أو بالظرف أو ما إلى أو مفعول، يقولون تضمين ممنوع. لكن التضمين قلنا للمولد جائز. والآخرون يقولون حتى لفعول الشعراء إذا كان في الفضلة جائز، أما في العمدة فلا، مبتدأ والخبر في بيت الثاني أو بالعكس، فعل والفاعل في بيت الثاني أو بالعكس، نائب الفاعل وهكذا، هذا ممنوع. وما عدا ذلك مثل الجار والمجرور كما نحن فيه او الظرف او ما الى ذلك، فهذا عندهم يعني ما يعيبونه عند بعضهم، وهذا عيب عند بعضهم. لكنه قلنا ايش، التضمين جائز للمولدين، مثل ايه، مثل السناد، السناد جائز للمولدين. وشيخنا المناسي رحمه الله كان يقول السيوطي لا حظ له في النظم انما في النسب، كتبه كلها، لكن فيما راينا انه اخف كوكب السافي احسن من ألفية النحوي وألفية شو اسمه هذا مصر حديث، هذا يعني استطاعته محدودة يعني، وما له في هذا الحظ. فهو يعني أما ابن مالك ما شاء الله طيب، والحريري أحسن منه، لأن هذا الحريري أديب، هذا أحسن من هذا اللي شو اسمه من ابن مالك، وابن مالك أيضا لا بأس به طيب. وهذا هو الذي يعيبون العراق على أرضية السيرة، ويقولون عنه يعني فيه خلل، تخلل يعني كلامه هناك، يعني هذه كلها تعود إلى يعني فصاحة الناظم أو الشاعر أو ما إلى ذلك. وهنا في عائد متعلق بكثير أو بمنجلي على سبيل التنازع، ولذلك قال إيش في عائد المتصلين، هذا الشرط والحذف عندهم عند العرب كثير في استعماله، منجلي منكشف في ماذا؟ في عائد، أي في عائد الموصول، في عائد الموصول، في الضمير الذي يعود على موصول متصلين، الشرط أن يكون إيش؟ ذلك العائد متصلا، أما المنفصل فلا، لا يهدف. إن انتصب الشرط الثاني أن ينتصب إما بفعل أو بوصف أو وصف. ثم مثل لذلك بقول كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب، كمن نرجوه، هذا هو العائد المتصل المنتصب بالفعل، كمن نرجوه يهب، حذف صدر الصلة، وهذا جائز في ساعة الكلام ليس في النظم فقط، لو قلت من نرجو يهب كلام نثر جائز. ولذلك قال يعني يحذف عائد الصلة إذا كان متصلا، إذا كان ضمير متصلا وانتصب بفعل أو انتصب بصفة اسم الفاعل اسم المفعول إلى آخره فيهذف، وذلك مثال كمن نرجوها. وإعراب الأبيات قوله وبعضهم مبتدا مرفوع علامة ضم ظاهرة، بعض مضاف، الهاء ضمير مفرد مذكر، الهاء ضمير جمع محل جر مضاف من يرد، والميم علامة جمع الذكور، أعراب فعل وفاعل خبر جملة في محل نصب محل رفع، مطلقا حال منصوب وعلامة ضم ظاهرة. وفي ذا الحد جار ومجرور متعلق بيقتفي، متعلق بيقتفي، أيا مفعول مقدم ليكتفي غير أي، غير أي يكتفي، والله المستعان. شوف هنا شكله إيش، غير أي، هذا نادي خربان، هذا غير أي، غير أي يكتفي، غير أي مبتدأ، غير أي مبتدأ، غير مضاف، أي مضاف له يكتفي في الوفاعل والجملة خبر مبتدأ. وفيه إشارة وهو جواز تقديم المعمول الخبري الفعلي الواقع خبرا، جواز تقديم معموله عند ابن مالك، لأنه مختلف فيه كثير من النحاة يمنعون أن يتقدم مفعول للفعل الخبري، إذا كان الفعل خبرا لا يتقدم معموله على المبتدئ، ممنوع. لماذا؟ لأن الفعل نفسه لا يتقدم على المبتدئ، الخبر الفعلي لا يتقدم على مبتدئ، فكذلك هذا معمول لا يتقدم. لكن نرى ابن مالك يستعمل في هذا الكتاب، وهذا إما أن يكون مذهبه جوازه وهو مذهب لبعضهم، وإما أن يكون باستعمال الضروري ضرورة الشعر، وهو ماذا؟ قوله أيًا. وفي ذا الحد جار ومجرور متعلق ليكتفي، وأيًا مفهوم مقدم ليكتفي، وإنما تقدم إما لضرورة النظم أو لأنه يجوز عند بعض النحاة ليكتفي فعل وفاعل. إن يستطل، إن أداة شرط وجزم يعني تدم الفعلين أوله في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها مبني على السكون، يستطل فعل مضار مجزوم بإن وعلامة سكون آخره، ووصل نائب فاعل مرفوع علامة ضم ظاهرة. وإن لم يستطل الواو عاطفها، إن أداة شرط وجزم تدم الفعلين أوله في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على النون منقلبة لاما مدغمة نيش في لام لم، ما نقول مبنية على السكون أو السنون لأنها ليست نون، لأنها تتقرأ وهكذا وإن لم يستطع، أليس كذلك؟ إذن النون منقلبة مرغمة في لام لم، نقول إيه معربة مبنية بسكون على النون مبدلة لاما مرغمة في لام لم. لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم مضارع أو تنفي معناه وتقرب إلى المضي، مبنية على السكون. يستطع الفعل وفاعل، يعني يستطع الفعل مضارع مجزوم بلم ونائب فاعل تقدير هو. وأين محل جزم ومحل جزم لم؟ نقول إن جازمة لمن للم ومدخولها، ولم جازمة ليستطع، إذن محل جزمهما مختلف، لذلك جاز دخول جازم على جازم. قال وإلا مستطع فالحذف الفاء رابطة لجوابين من يسمع السكر. الحذف مبتدأ مرفوع على مضم ظاهرة، نزل خبر مرفوع على مضم ظاهرة، والجملة مبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط لا محل من الإعراب. وأبو الواو عاطفة، أبو فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عام دراسة العين، مبني فتاة مقدرة على الألف المحذوفة لارتفاع الساكنين، تقديره أبو. وأبو أصله إيش؟ أبو أبو بعد يقرأه أبو ولا إيش، لأن واو الضمير هذا يحتاج إلى الضم فأبو. ولماذا قلنا أبو؟ ما السبب؟ لأنه إعلاله هذا بماذا؟ ها بالقلب وإيش؟ بالقلب والحرف. أصله أبوا، تحركت أرفي الله فتح ما قبلها فقلبت ألفا فقار وأبا، ثم جاء بضمير الجماعة فأسيد إليه فالتقى ساكنان الألف المبدلة والواو، فهذا وجب حظ إحداهما. ولا تحذف الواو بماذا؟ لأنها اسم كلمة مستقلة، وحذفت الألف لأنها جزء كلمة. هذا فن الصرف، هذا صعب، فن الصرف هذا تحتاجون إليه أكثر من النحو. أي فالحظ نزل وأبو، إذن إيش الواو ضمير الجماعة في معنى الرفاع. أبو أن يختزل، أن حرف نصب ومصدر واستقبال من جيت على السكون، يستطل يعني يختزل، يختزل فعل مضارع منصوب بأن، وعلى نصب مقدر على اللام مسكن التافية، ونائب فاعله ضمير مستتر جوازا تأثيره هو، والجملة التي والنائب صلة الموصول وصلة عن، وأن وصلة عن فتاوي المصدر معطوف لا الشيء مفعول أبو أصله، وأبو اختزاله أي اقتطاعه. إن صلح الباقي، إن صلح صلح، إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين أول في الشرط أو الثاني جوابه وجزاء ونيته على السكون، صلح في الأماد في محل الجزم مملوك على الفتح لأن إعرابه لمحل. صلح الباقي فعل مرفوع على أرض مقدرة من أنظرة الاستفقار، الباقي والجملة من الفعل والفاعل يعني لا محل من الإعراب، لأنه أن جواب الفعل فعل الماضي إذا وقع فعل شرط الإعراب يكون لمحله، ثم هو وفاعله يكون جملة لا محل من الإعراب. من الجمل التي من الجمل السبعة التي لا محل من الإعراب ما كان صلة الموت ايش اسمه شرط فعل الشرط فعل الماضي لوصل متعلق بصلح. جاز لمحلي، قلنا لك إعرابه لمحلي. لا نحن نقول الإعراب لمحل الماضي. صالح فعل ماضي في محل الجزم مبني على الفتح، فأنت في محل الجزم، ولا يعني باقي فاعل، والجملة ما في الفاعل محله لا محل من الإعراب. ما نقول محل لأن يعني الإعراب للفظه للفظ لمفرد اللفظ لمفرد الفعل دون الفاعل، ثم إذا جاء الفعل والفاعل نقول إيش جملة مستأنفة لا محل من الإعراب، جملة مستأنفة لا محل من الإعراب. إن صلح الباقي لوصل متعلق بصلح مكملين صفة لوصل، والحذف مبتدأ مربوط من ظاهرة، عندهم متعلق بكثير وبمنجل أيضا تنازعه العاملات يا عيد منتصيه و ماذا؟ في عائد والحبل عندهم كثير منجلي، كثير خبر مرفوع، منجلي خبر بعد الخبر أو صفة بكثير. في عائد متعلق يتنازعه العاملان قبله وهما كثير ومنجلي. متصل صفة لعائد مجرور وعلامة تسلم ظاهر. إن انتصب إن أداة شرط وجزم مبنية بالسكون المقدرة من عمزاش تعمل بحرف تخلص لتقع الساكنة، وقال كثرة لأن الأصل إن انتصب، انتصب فعل ماض، انظروا الإعراب نفس الإعراب الأول، انتصب فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني على فعل إن انتصب، وفاعله ضمير مستتر جاء تدل هو، والجملة نفيل والفاعل جملة مستتر على محل من الإعراب. بفعل متعلق بانتصب أو وصل ماض، كمن نرجع الكاف حرف جر نرجع مجرور محكي لأن مرادنا رسول الله معناه، وأصل الإعراب من موصولة اسم على رفع مبتدع، نرجو فعل وفاعل وعائل محذوف هو محل الشاهد، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصولة محل من الإعراب. نرجو يهاب، يهاب هذا فعل ماضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة من نظر السكون القافية، والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدع الذي هو من، وهذا هو أصل إعرابه. أظن مسألة بعيدة. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.